إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلت معكم في قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وآخر شيء مر بنا هو تعليقه رحمه الله على قول عمر رضي الله عنه: وقد جمع الناس على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فدخل على الناس وهم مجتمعون على أبي بن كعب بعد أن كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، فقال رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أن المراد بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة ليست البدعة الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن البدعة الشرعية ما لا دليل عليها شرعا، وأما ما صنعه عمر رضي الله عنه فالأدلة متضافرة ومتظاهرة على مشروعيته. فصلاة الليل مشروعة، والجمع فيها أمر مشروع، كما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في ليلة أو ليلتين أو ثلاث، فلما خشي أن تفرض انقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها في بيته، وهذا كان يتصور والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس. فهذا أمور مشروعة اجتمعت، صلاة الليل مشروعة، التجميع لها أمر مشروع، وعلى إمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة ونبي الأمة أمر مشروع وليس بممنوع. لأن أحد الأسئلة، أحد الإخوة سأل فقال: كيف تكون بدعة لغوية وهي بدعة عملية؟ يا أخي، العمل لا يكون بدعة، لأن ما قام به عمر سنة وليس ببدعة، وإنما لما لم يكن الأمر في عهد أبي بكر، لم يكن الناس قد اجتمعوا على صلاة التراويح في رمضان على إمام واحد، فكان بالنسبة لزمن عمر ولما سبق بعد انقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمامة الناس في صلاة التراويح، قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، جزم ابن تيمية بأن البدعة هنا بدعة لغوية، لأن البدعة لغة هي ما كان على غير مثال سبق من حيث اللغة. ولما لم يسبق تجميع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد أطلق عليها عمر رضي الله عنه قوله نعمة البدعة هذه. قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إليه من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا، ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نحبه. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، وهو من حب الله عز في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يجب علينا أن نحبه، وهذه المحبة التي يجب أن تستقر بعد محبة الله في قلوبنا، ما صفتها؟ يجب أن نحبه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأهلنا وأموالنا، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ونعظمه ونوقره ونطيعه صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، وليس فقط ظاهرا، نعمل بشرعه وبالكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم وبسنته، ولا قناعة ولا يقين في قلوبنا بمحبته والإيمان به وبما قاله، فإن هذا بلا ريب أنه لا يتم إيمان العبد إذا عمل بالسنة ظاهرا ولم يكن في باطنه إيمان بها وتصديق بها ومحبة من سنها، كما قال الله عز في علاه فيما يتعلق بهذه النفسية حين تطبيق سنة خير البرية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الظاهر. ثم الباطن كيف؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية جمعت بين ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بقوله باطنا وظاهرا، ظاهرا في قول الله عز في علاه: حتى يحكموك، أي يحكموا الكتاب المنزل عليك ويحكموا السنة التي أوحاها الله إليك. هذا ما يتعلق بالظاهر. الباطن: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ونوالي من يواليه، من يوالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعزره ويوقره ويعظم سنته، فإننا نواليه ونعادي من يعاديه. فمن أسس منهجا أو طريقة أو حكومة على هذا المبدأ كما في صحيح البخاري، وهو مبدأ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما من أول الطريق يضع يده مع أعداء القرآن والسنة، ولا أقول أعداء المسلمين، بلا ريب أن الواحد تشمئز نفسه من مثل هذا الولاء للأعداء. أول شيء يجب أن توالي أولياء الله الذين وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من يوالي أعداء الله سيعادي أولياء الله، وبالتالي سيضع مسمارا في نعشه. نريد أن نفرح، نريد أن نسعد، فأول كلمة يتشاءم الإنسان منها يقول الإنسان أنا أوالي أعداء الله؟ سبحان الله. يقول ابن تيمية رحمه الله نوالي من يواليه رسول الله ونعادي من يعاديه صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وآله وسلم. ما في طريقة توصلك إلى الله، لا طريقة نقشبندية، لا قادرية، لا سهروردية، لا جشتية، لا جيلانية، لا عدوية، لا بدوية، ما في إلا طريق واحد يوصلك إلى الله. قاله رسول الله وأشار إليه خط خطا مستقيما، ثم تلا قول الله عز في علاه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا أعلم مثل هذا الكلام قد يقع على النفوس مثل وقوع السياط على الظهور، لكن أنت في مسجد رسول الله، جلست معنا مجلسا لك فيه كأجر المجاهد في سبيل الله، لك أجر المجاهد كما ورد في الحديث الصحيح، المجاهد في سبيل الله ما جاهد في سبيل الله إلا بعدما جاهد نفسه وحمل روحه وجسده ليكون ملتصقا معتصما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعقل أن يجاهد الإنسان في سبيل الله وفي وسط المعركة أمام الشيوعيين أو أمام الملاحدة يقول يا رسول الله أغثني؟ أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ يستغيث بغير الله، ها؟ بعلي وعبد الله ومحمد وخالد والحسن والحسين، هذا أبعد ما يكون عن النصر، لأنه ما نصر دين الله فكيف ينصره الله؟ بالله انقل الكلمة للناس، للباشوات، ها؟ ولغيركم قولوا له إن كنت تنصر دين الله وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله فوالله إنا لنهش ونبش ونسعد. وإن كنت مع أول كلمة تضع يدك مع أعداء الدين والملة فوالله لقد وضعت مسمارا في نعشك، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سمعت؟ بلغ، فليبلغ الشاهد الغائب. قال رحمه الله ولا يكون وليا لله تعالى، ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته، وهو أفضل الأولين والآخرين. يقول رحمه الله ولا يكون وليا لله، لا يكون المسلم وليا لله بل ويتجرد من الإسلام والإيمان، ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقتضى الإيمان، لأن الإيمان مر بنا عشرات المرات هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل عمل عمل عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، عمل وليس فقط مجرد كلام ولا عقيدة قلبية أو معرفة إشراقة نورانية قلبية، بل هو اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، قول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان به وطاعته وهو صلى الله عليه، نعم، يقول إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل بها إلى الله عز وجل. الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، هذه الوسيلة ضل فيها من ضل وزل فيها من زل، حين فسر وشرح الوسيلة بوسائل غير شرعية ولا نصوص دينية من الوحيين ولا ضوابط عن الأئمة الأربعة وغيرهم. فانظر إلى وسائل الناس، منهم من يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وسيلة غير شرعية، لأن الحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم لا يصح، لا يصح هذا الحديث، والآن هذا مثل الهواء ومثل الماء على الألسن. بجاه النبي تأكل، بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تقوم، بجاه النبي تقعد. أولا هذا حلف بغير الله وهو شرك، ثانيا توسل بوسيلة غير شرعية، أتوسل إليك أيها الولي ها يا صاحب القبر، هذه وسيلة غير شرعية. تريد وسيلة شرعية، اللهم شفع فينا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وسيلة شرعية. اللهم أتوسل إليك، وسيلة شرعية، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ها اللهم تدعو يا رزاق يا خلاق يا أول يا آخر، هذه وسيلة شرعية. اللهم أتوسل إليك بأخلص عمل قمت به لك، هذه وسيلة شرعية. بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بالإيمان بالإسلام بالتوحيد، أما بالذوات لا وألف لا، ليست وسيلة شرعية. وبشفاعات ودعوات وأذكار وذكريات ما أنزل الله بها من سلطان، لما ما أنزل الله بها من سلطان؟ لأنه ليس عليها من القرآن والسنة الثابتة دليل ولا برهان. نعم. وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة، فالحج إلى بيت الله فرض، والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين. لاحظ الإمام المجاهد ابن تيمية رحمه الله يبدي ويعيد بضرب المثل، لأنه قد اشتهر وانتشر عنه ما لا يصح ولا يثبت عنه، مثل مسألة الوهابية في العالم الإسلامي اليوم، جعلوا الوهابية طابور خامس، كذلك في عصر ابن تيمية شنعوا عليه وشالوا عليه وشهروا عنه ما لا يصح، أنه يمنع الزيارة مطلقا. فلذلك عندما يأتي لباب الفرائض يقول فرض النبي على أمته صلى الله عليه وسلم فرائض وسن لهم سنن مستحبة، مثل ماذا الفرائض؟ مثل ماذا؟ قال مثل الحج. السنن المستحبة مثل ماذا؟ قال مثل السفر إلى مسجده، مثل السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ما يمنع ابن تيمية لا كما اشتهر يقولون هذا متشدد، هذا هو أصل الوهابية، هو أصل التكفير، هو أصل الإرهاب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ولذلك يبدي ويعيد فيقول رحمه الله والمستحب من السنن مثل ماذا؟ مثل السفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أحد يستطيع أن يعيد علي نوع الاستثناء المذكور وتقدير معنى المستثنى منه؟ لأن هذا مزلق من مزالق من وقع في شيء من الخرافات عنده شيء من العلم يسفسط على الناس إلى درجة أن قال لا بل لك أن ترتحل إلى المشاهد والزوايا والتكايا والقبور، ثم بعد ذلك بنى على جواز شد الرحال إلى هذه الأماكن، بنى عليها جواز الذبح، جواز الطواف، جواز الدعاء، جواز الانبطاح كما يفعل الوثنيون. قلنا هنا الاستثناء مفرغ، وأن تقدير المستثنى منه لا تشد الرحال إلى مسجد ولا موضع، ها أسمعني يا من كنت حاضرا، إلى موضع ولا مسجد، موضع موضع. طيب إيش الفرق فيما لو قلنا مستثنى منه موضع لا مسجد؟ يكون الارتحال إلى المساجد، ها إلى أي شيء غير المساجد، المساجد جائزا. والمراد هنا في للمستثنى منه ما تشد الرحال إلى أي موضع، لا قبر ولا مسجد ولا مشهد ولا معلم، علاوة عن أن تكون كنيسة أو بيعة أو صومعة كما يفعل السائحون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يدخلون فيصورون، وقد يكون في هذه الكنيسة صليب من ذهب، ها يروح يوقف قدام هذا اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يذهل لهذا الصليب الذهبي المرصع باليواقيت والمرجان، يروح يأخذ له صورة في وسط الكنيسة، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا وهن ودخن في العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاللهم اهدنا في من هديت. يقول والمسجد الأقصى والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين، فجعل ابن تيمية الزيارة إلى مسجد إلى مسجد، وهذا هو اللفظ المشروع، ولا تقل أنا أرتحل إلى المدينة لأزور القبر، أشد رحلي لأزور قبر، ولكن أشد رحلي لأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حرج من بعد، وسيأتي لفظ ابن تيمية رحمه الله، لا حرج من بعد أن تدنو من القبر المشرف المكرم فتسلم وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي نص ورأي لابن تيمية في هذا، وقد يتعجب منه مع قول آخر لعله هو الراجح، وسأبين في وقتها، سأبين في وقتها الراجح من المرجوح. ما الدليل على أننا نقول نأتي المدينة نشد رحالنا لنزور مسجد رسول الله، لا نشد رحالنا إلى المدينة لنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر الدليل، بسم الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال رحمه الله: وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه ويصلي عليه، ويسلم عليه في الصلاة ويصلي عليه فيها، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا. وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم. قال رحمه الله: وإذا أتى مسجده، يعني أتى المسافر والزائر، أتيا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المسجد النبوي، فإنه يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي عليه، يسلم ويصلي عليه إذا دخل من أحد أبواب المسجد النبوي، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في أي موضع من المسجد النبوي يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى فإنه يسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سيأتي صراحة في التشهد، ولأن الله تبارك وتعالى قرن بين الصلاة والسلام فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال: ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. الحديث مخرج في الصحيحين، لكن هناك دون هذه الرواية شهرة، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط بها عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقولون الوهابية ما يحبون الرسول، ما يصلون على رسول الله، يزجرون الناس عن الصلاة والسلام. هذه جعجعة، ها جعجعة ليس لها صواب ولا حقيقة، وإنما هذا والعلم عند الله يزكيه الموساد ويزكيه أعداء الدين والملة الذين يريدون أن يفرقوا ويمزقوا وحدة المسلمين. ما في وهابية عندنا، ما في إلا هو سماكم المسلمين، ها هو سماكم المسلمين. كلنا يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا كما قال ابن تيمية. كلنا يجب إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، وإلا كنا بخلاء. فالبخيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله أجمعين. قال: ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا، لما سيأتي في الصفحة 72، لأن الله تبارك وتعالى قرن بينهما فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأن الصلاة الإبراهيمية قبلها في التشهد فيه السلام عليك يا رسول الله في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهي مقرونة في كتاب الله، مقرونة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا. صلاة الله على نبيه ذكر النبي في الملأ الأعلى. أصح شيء ورد في هذا ما رواه البخاري عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي أنه قال رحمه الله: صلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى. وبالتالي صلاة الله على نبيه ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وثناؤه عليه في الملأ الأعلى من قبل الله عز في علاه. وصلاة الملائكة الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء للعبد الذي صلى عليه الله عز في علاه. قال: كما ثبت في الصحيح. الصحيح هذا عند المحدثين له إطلاقان: الصحيح يعني خرج في الصحيحين، الصحيح يعني صح ولو لم يخرج في الصحيحين. والإنسان إذا خلط بينهما قصدا فهو مدلس، وهذا يرد كثيرا. يأتي الإنسان لحديث فيقول ورد في الصحيح ليوهم أنه في الصحيحين، حالة كون الحديث ليس مخرجا في الصحيحين، وإنما الأعمال بالنيات ويبعث الناس على نياتهم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول: الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، حي على الصلاة حي على الفلاح سنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في صلاة الفجر انتبه لهذا، يوجد في بعض الكتب الفقهية أنك إذا أتيت لقول المؤذن الصلاة خير من النوم، استحسن بعض الفقهاء أن يقال صدقت وبررت، لكن الصواب والراجح أن تقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن الاستحسان في مقابل النص ممنوع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وقد قال الله عز في علا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. إيش معنى صلاة الله على عبده؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. إيش معنى صلاة الله على عبده وعلى نبيه؟ ثناؤه عليه عند ملائكته في الملأ الأعلى. ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. سؤالنا الله الوسيلة بأي أسلوب؟ ها هنا موضع اجتهاد، لكن الاجتهاد يجب أن يلغى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بين كيف نسأل الله الوسيلة. هنا ممكن لو ما عرفنا كيف نسأل الله الوسيلة من خلال دعاء الأذان، واحد يقول: أنا أقول يا ربي أسألك الوسيلة تلك الدرجة العظيمة الرفيعة، والآخر يخترع شيئا لطلب الوسيلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وبتر وجزم فقال: سلوا الله لي الوسيلة. كيف نسأل الله الوسيلة في السنة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. سيأتي ما في هذا النص، ما هو منصوص عليه أدعو الله به سائلا الوسيلة، وما هو دخيل مما لا يصح. قال: فإنها، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها درجة في الجنة لا تنبغي. الوسيلة درجة من درجات الجنة، والجنة 100 درجة كما ورد في الحديث الصحيح: ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. فاللهم إنا نسألك درجات الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. لا تأخذ كلمة وسيلة وتضعها في ذكر لشيخ الطريقة، فإن هذا ابتداع، وإن كان يوجد كلمة الوسيلة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف ندعو، كيف نرجو، كيف نطلب الوسيلة، والاجتهاد مع النص ممنوع. قال: وروى البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث رواه مسلم، أنه قال: من قال حين يسمع النداء يعني الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة هي درجة علية يفضل بها النبي غيره من الخلائق، ولذلك سميت وسيلة وسميت فضيلة. وسيلة درجة عالية رفيعة، فضيلة درجة أيضا عالية في الجنة. ليش سميت فضيلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضل بالدرجة غيره من الخلائق حتى من الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وابعثه مقاما محمودا. قال البغوي في تفسيره، وتفسيره من أحسن التفسير بالمأثور، ويا ليت يدرس هذا التفسير، فهو تفسير بالمأثور، بل أن يدرس التفسير بالمأثور، يعني تسرد الآيات فتشرح الآيات بالآيات ثم الآيات بالأحاديث ثم تغربل الأحاديث، ما ثبت منها يشرح بها وما لم يثبت تستبعد، ثم بالآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم بعد ذلك يحصل الانتقاء لتكون يقظتنا سديدة ورشيدة ننأى بها عن الدروشة. بس صلي كما يفعل بعض الخطباء والأئمة وهم على المنبر، صلوا على رسول الله المسجد كله يرتج، هذا ما هو سنة، هذا ما هو سنة، هذا أقرب إلى البدعة. الصلاة والسلام كل يذكر ويصلي ويسلم على رسول الله في نفسه، لا سيما في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما في حتى سلام، ما في سلام، حتى لو أراد الإنسان في خطبة الجمعة يقول لك السلام عليكم كيف حالك، اسكت واصمت واسكن. بعد الصلاة بعدما تسلم تقول له، تفهمه، تقول له يا أخي أنا ما سلمت عليك لأني جافي، الجفاء ممنوع ورد السلام واجب، لكن النبي يقول كذا وكذا وأنا ما أريد أن أضيع عليك ولا علي، فلا تفعلن ولا تقولن هذا والإمام يخطب. وبعثه مقاما محمودا، يقول البغوي المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليش سمي بالمقام المحمود؟ لأنه يحمده جميع الشهود من الخلائق في ذلك المقام العظيم، فما أعظمه من مقام لنبينا عليه الصلاة والسلام، ما أعظمه من مقام لنبينا عليه الصلاة والسلام. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث صحيح على الرأس والعين، الحديث صحيح على الرأس والعين، أصله في صحيح البخاري، لكن زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة غير صحيحة، شذ بها أحد الرواة. أيضا زيادة ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار في هذا الحديث، آتي سيدنا محمد زيادة رواها الطحاوي في شرح معاني الآثار، زيادة شاذة لا تصح. زيادة ثالثة، وابعثه مقاما والدرجة الرفيعة العالية من الجنة، هذا تسمعونه في الإذاعات وفي الوسائل، وابعثه نعم الدرجة العالية الرفيعة من الجنة، هذا أيضا زيادة غير صحيحة، زيادة ضعيفة. فها هنا بين أيدينا الصحيح كما ورد في الصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وكفى خلاص وكفى، ها كفى. طيب في زيادات ثلاثة، احفظ سأسأل. الزيادة الأولى عند الطحاوي، ها آت سيدنا هو سيدنا وهو سيد ولد آدم أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقر، ها وهو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العبادات والأدعية والأذكار فيها توقيفية، بمعنى أننا نقف على نص ثابت صحيح أو حسن. ها هنا زيادات ثلاثة في دعاء الأذان المخرج في الصحيحين: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة ضعيفة، إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة، الدرجة العالية الرفيعة من الجنة زيادة ضعيفة. من يذكر لي دعاء الأذان المنصوص عليه في الصحيحين من غير وكس ولا شطط، مع ذكري والتنبيه على زيادات ثلاثة مشهورة لكنها لا تصح، ضعيفة. نعم يا أخي ارفع صوتك قليلا. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة ضعيفة، سيدنا محمد وهو سيدنا، انتبه لا تفهم غلط، لا تفهم غلط بعض الناس عندما تقول زيادة سيدنا محمد ضعيفة، قال هذا وهابي ما يحب الرسول، ما يحب الرسول. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا، ما قلت ولا سمعت بأذني قلبك كما ينبغي. الزيادة الثانية الضعيفة، الدرجة الرفيعة، إنك لا تخلف الميعاد. خلاص عرفنا يا أخواننا هذا. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وهذا مأمور به، والسلام عليه عند قبره المكرم جائز، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد سلم علي إلا رد الله علي روحي. طيب حتى أرد عليه السلام. انتبه لي بالله عليك، الآن سأسأل، انتبه لي في سطرين ونصف. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا مأمور به، يعني سؤال الله الوسيلة للنبي من خلال دعاء الأذان. يقول: والسلام عليه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. والسلام عليه عند قبره المكرم جائز، والسلام عليه عند قبره المكرم جائز، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. سؤال: اشتهر عن ابن تيمية أنه يقول بأن من زار قبر رسول الله فهو مبتدع، هل يصح هذا من خلال نصف السطر هذا أو لا يصح؟ الآن كلكم شهود، شهود على ذلك التنطع والتشدد والتصنيف الذي ما أنزل الله به من سلطان ليس عليه دليل ولا برهان. شوف الابن هذا الصغير، نفعل كما في صحيح مسلم في حديث الاستئذان، حيث قال أبو سعيد الخدري ليثبت لعمر بن الخطاب أن من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، قال أبو سعيد: والله ما يقوم إلا أصغر القوم. بسم الله قم يا ولدي، قم وأجب. خلاص شوف نطقت الفطرة. يقول: لا يصح عن ابن تيمية أنه يبدع من يزور قبر رسول الله. هكذا انتشر عند الناس، خلاص ابن تيمية يبدع، محمد عبد الوهاب يبدع. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي تريث، يا أخي لا تصنف، ترى التصنيف بدعة، خذها وسجلها وافرح بها وطر بها. التصنيف لخلق الله بدعة، فمن جمع جحافله وجمع شببة للتصنيف فإن هذه العملية بدعة، لأنه ما عندنا إلا لقب واحد. يا إخواني المسلمين، ما في إلا لقب واحد، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. ابن تيمية إيش يقول؟ السلام عليه عند قبره المكرم جائز، للمرة الرابعة، السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره المكرم جائز. ما قال عند القبر، قبر حتى يقولون ايه الوهابية دول عندهم جفاء، ما سمعنا واحدا منهم يقول قبر مكرم ولا قبر مشرف. سبحان الله، إذا لم يكن قبر رسول الله قبر مكرم ومشرف، فما قبر من يكون مكرما ومشرفا؟ لكن انتبه، نقول كما قال ابن تيمية: قبر مكرم ولكن ما تتمسح، ما تتمسح ولا تتمرغ ولا تطوف. تعرفون لماذا وضع المسؤولون صف من المصاحف بين الجهة الشرقية والغربية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثيرا من الجهل كان يطوف حول قبر النبي، اللهم اللهم إن البيت بيتك هنا القبر قبر. هذا ضرب من ضروب الجاهلية، ضرب من ضروب الوثنية، ما يفعلها إلا المشركون الوثنيون كما ترونهم يفعلونه حول البلورات الذهبية، حول البلورات الذهبية والقباب التي بنوها على قبور أوليائهم فيما يعتقدون. يطوفون ويدعون ويستغيثون، ونحن حول الكعبة نطوف قياما وهم يطوفون زحفا على بطونهم. الله أكبر، أي دين؟ إذا ما كان هذا هو الشرك، والله لا يوجد شرك في الدنيا. يرضى من يرضى ويزعل من يزعل. فيا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، ها انشر تؤجر، انشر تؤجر، انشر تؤجر. يا أيها الحبيب، ها كيف تستبيح، كيف تستسمح نفسك أن تضع يدك مع أناس مشركين مرتدين؟ يا أخي يا أخي يا أخي، الأمة أملت، الأمة رجت، الأمة رفعت، الأمة انتخبت لتكون موحدا ولا تكون عونا للشيطان مع الشياطين. اللهم اهدنا في من هديت. أنا ما حددت ولا خصصت ولا ذكرت، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ركبها على نفسك تركب، ركبها على جارك تركب، ركبها على ولدك تركب، ركبها على الغلطان تركب إن شاء الله. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وارزقنا حسن الظن بك كما أحسن الناس الظن بنا، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أيها الأخ الحبيب. وهذا لك كتاب هدية. هياكم الله. وأنا أعلم إيش يجيش في صدورنا من العثرات الموجودة في أمتنا، ما أقول في بلداننا وأوطاننا، أنا أعلم إيش يجيش من عواطف، عواصف، وعقلانيات، اعتزاليات، ها، وعدديات، جمهوريات، برلمانيات، لكن الحق ثابت، الحق ثابت ما يتعدد. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق والمسلمين أجمعين رعاة ورعية وجميع الأمة المحمدية، وما ذلك على الله بعزيز. لاحظ استدلال ابن تيمية، يقول: السلام عند قبر الرسول المكرم جائز. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد سلم علي. فهم ابن تيمية أن هذا سلام مخصوص في وقت مخصوص في مكان مخصوص. أين المكان يا ابن تيمية؟ عند قبر النبي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وحيث صلى الرجل، وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه، لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي صرت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، رواه أبو داود وغيره. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من العود أو من العادة، من العود مرة بعد مرة تجعلونها عبادة متكررة في وقت محدد وزمان محدد، كأن يسلم الإنسان من الصلاة يقفز مباشرة إلى القبر، أو بعد الساعة كذا يحدد لنفسه زيارة بعد زيارة بعد، هذا يدخل في نهي النبي عند قوله لا تتخذ قبري عيدا، يعني من العود مرة بعد مرة، أو من الاعتياد لا تجعلوا الزيارة كالعادة، لا تجعلوا الزيارة كالعادة التي تتحول عندكم من عادة إلى عبادة، لكن لا بأس أن تأتي أحيانا وفي أوقات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتسلم وتصلي على رسول الله من قرب. لك دليل؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لك عالم رباني سبق إلى الاستدلال، هو ابن تيمية، حيث قال السلام عند قبره المكرم جائز. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وصلوا علي، وهذا هو وجه الدلالة والشاهد، حيثما كنتم في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في القطب الشمالي، في الجزيرة، في الخليج، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. ولذلك لما رأى أحد السلف وهو عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب، رأى رجلا يدنو من القبر متعودا، جعلها عادة يدنو ويقترب من القبر ليصلي ويسلم، جعلها عادة، قال له ما تصنع يا هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. أشهد من هذا وأبلغ في الاستشهاد قوله في آخر هذا الأثر، فما أنت ورجل بالأندلس بأسبانيا، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. انتبه لهذا الدليل، سيستدل به من يرى خلاف ما رأى ابن تيمية من قول خير البرية ما من أحد سلم علي، يقول هذا يدل على أن أحد نكرة في سياق الاستفهام أو النفي تعم أي أحد، سيأتي وجه الاستدلال وبيان ما يترجح إن شاء الله. قال فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب. كيف من البعيد؟ يعني كيف من البعيد؟ كيف تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعيد حتى لا يشطح فكرك وينصرف رأيك إلى عقائد ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال وفي النساء في سنن النساء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يسيحون، إن لله ملائكة سياحين يعني يسيحون في الأرض ويطوفون بها يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. هنا إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طيب اقتصر على هذا إن شاء الله، ونرجع إلى نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. فضل إيش يقول هذا؟ إيش في متى؟ يوم الجمعة ولا في صلاة الفجر؟ أي نعم، ما بهما، ما بالأذانين. الأخ الشيخ يقول الأذانين في الجمعة، ما فيش أذانين. أنت إيش اللي سمعته؟ إيش اللي سمعته عن أذانين يوم الجمعة؟ أظنك قد سمعت بعض الناس يبدع يقول لأن الأذان على عهد رسول الله كان أذانا واحدا، عندما يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي السلام على الحاضرين وهو سنة، يبدأ المؤذن يؤذن، هذا هو الأصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عثمان رضي الله عنه استحسن إحداث أذان قبلي قبل الأذان الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتجهز الناس ويغتسلوا ويتطيب ويترك الدنيا والتجارة، ثم بعد ذلك يقبلون حتى تدركهم أو يدركهم الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون جلوس، لأن الخطيب يشرع في خطبته عقب الأذان انتهاء المؤذن بين يديه. طيب، رب قائل يقول: أين هذا من قول عمر نعمة البدعة هذه؟ نعمة البدعة هذه، أولا أقول هذا أمر استحسنه العلماء ولم يستقبحوه. لماذا؟ وما دليله؟ دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك روى البيهقي بإسناد صحيح في كتاب المدخل عن الإمام الشافعي أنه قال: البدعة الضلالة المنهي عنها هي البدعة التي المنكرة التي يقصد صاحبها مضاهاة شرع الله وسنة رسول الله. أما ما اجتمع عليه المسلمون لا سيما الخلفاء الراشدين فيدخل ضمن حديث رسول الله الآن في الذكر.